الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى دروس شرح نظم الورقات، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى بيان بعض طرق التصنيف في أصول الفقه، وكان الشارح رحمه الله تعالى قد أشار إلى طريقتين من هذه الطرق. الأولى طريقة الشافعية أو المتكلمين، وذكرنا أن هذه الطريقة تهتم بتأصيل القواعد وتحقيقها بحسب الأدلة بعيدا عن الفروع المذهبية، سواء وافقتها الفروع أم خالفتها. وكثر في هذه الطريقة الاستدلال العقلي ودخول بعض المقدمات المنطقية، فمن هنا سميت بطريقة المتكلمين. والطريقة الثانية طريقة الحنفية، أو تسمى بطريقة الفقهاء، لأن الغالب على هذه الطريقة هو تأصيل القواعد على حسب الفروع، فكأن المصنفين على هذه الطريقة تصوروا أن أئمتهم اعتمدوا على أصول معينة، من خلال هذه الأصول جاءت هذه الفروع، فكان تأصيلهم بحسب فروعهم، ومن ثم تجد هذه الطريقة أو تجد في هذه الطريقة الفروع متفقة مع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك، بارك الله فيك. تجد في هذه الطريقة أن الفروع متفقة مع الأصول، بخلاف طريقة الشافعية أو المتكلمين. وقلت في آخر اللقاء الماضي إن طريقة الشافعية أو طريقة الجمهور، لأن هذه الطريقة اتبعها الشافعية والمالكية والحنابلة، حتى من دخل معهم من المتكلمين سواء كانوا أشاعرة أو معتزلة أو غير ذلك. قلت لأن هذه الطريقة تعتمد في التأصيل على الأدلة الشرعية فهي إيه؟ فهي أصح. واليوم نذكر أهم المصنفات التي صنفت على هذه الطريقة، وتلك قلت قد ألف على الطريقة الأولى اللي هنصطلح على تسميتها طريقة الجمهور، لا خلينا نقول الجمهور أولى يعني، لأنك لو نظرت في كتب الأصول ستجد في الغالب أنهم يقولون طريقة الحنفية وطريقة الجمهور، وبعضهم يقول طريقة الشافعية. فإذا عرفت أن المسميات اختلفت والمسمى واحد فلا بأس، يبقى سواء قالوا طريقة الشافعية أو قالوا طريقة المتكلمين أو قالوا طريقة الجمهور فالكل سواء. ونفهم من خلالها إيه؟ أنها الأصول التي اتبع في تأصيلها الأدلة دون الفروع. خلاص؟ الطريقة الثانية يقولوا طريقة الإيه؟ الحنفية أو طريقة الفقهاء. طريقة الحنفية هي طريقة الفقهاء، طريقة الجمهور هي طريقة الشافعية، هي طريقة المتكلمين. وإن كنا لا نحب أن نطلق هذا المسمى اللي هي طريقة المتكلمين، لا خلينا فيه إما الجمهور أو الشافعية. والجمهور أولى ليه؟ لماذا؟ لأنه أعم. عندما أقول الجمهور دخل في هذه الكلمة مالكية والشافعية والحنابلة، بخلاف ما أقول الشافعية فيتصور المستمع أنها خاصة بأصول الشافعي فقط، وهذا غير صحيح. ولكن سميت بالشافعية لماذا؟ احنا عايزين نذكر، ها؟ لأن الشافعي رحمه الله تعالى هو أول من ابتدأ التصنيف والكتابة في هذا الفن، فنسبت الطريقة إليه باعتبار سبقه إلى التصنيف على هذا الايه المنوال أو على هذه الطريقة، ومن جاء بعده اتبع طريقته فسميت طريقة الشافعية حتى وإن كان المصنف مالكيا أو حنبليا أو غير ذلك. واضح الآن المسميات؟ طيب، ألف على الطريقة الأولى اللي هي طريقة الجمهور، أو ألف على الطريقة الأولى كثير من متقدم الأئمة، ونقص بالذكر منها أي من هذه المؤلفات ثلاثة كتب. الأول كتاب المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي، طبعا بين قوسين سنة الوفاة، سنة الوفاة يعني 436 هجرية، هذه سنة الايه؟ سنة الوفاة، وكل سنة مذكورة فهي سنة الوفاة. نعم. الثاني كتاب البرهان لأبي المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجويني المعروف بإمام الحرمين صاحب الورقان. الثالث كتاب المصطفى لأبي حامد محمد ابن محمد الغزالي. ثم جاء عالمان كبيران اطلع على هذه الكتب فلخصها كل منهما في كتاب واحد. الأول فخر الدين محمد بن علي الرازي في كتابه المحظور، طبعا احنا اتكلمنا في مسألة فخر الدين وشرف الدين ونحو ذلك وما انتابها من كراهة أو تحريم على قول بعض العلماء، يعني العلماء اختلفوا في مثل هذه الألقاب، شرف الدين، نور الدين، تقي الدين، محي الدين، سيف الإسلام، بين قائل بالتحريم وقائل بالكراهة، فلا تفريد إن ذكرناها من باب الشهر أنهم اشتهروا بهذا اللقب وإن كنا نرفضه. الثاني أبو الحسن علي ابن أبي علي المعروف بسيف الدين الآمدي، وكلا الكتابين مبسوط العبارة لا يحتاج لشرح طويل، طبعا الآمدي كتابه اسمه الإحكام. نعم. وكلا الكتابين مبسوط العبارة لا يحتاج لشرح طويل يفسر معناه، بل قد يكتفي به من يطالعه وإن كان المحصول أوضح عبارة. وأما طريقة الحنفية أو الفقهاء فقد ألف فيها، طيب الأفضل نقول الحنفية ولا الفقهاء؟ ها؟ ليه؟ بص، طب احنا في الطريقة الأولى قلنا نقدم طريقة الجمهور لأنها أعم، يعني مرة تقدم الأعم ومرة تقدم الأخف، شيلك على فرض. طيب، هو الحقيقة إن التخصيص بالحنفية أولى، لأن معنى قولنا طريقة الفقهاء أنها تعم سائر الفقهاء. طيب، أليس في الشافعية فقهاء؟ ها؟ طيب، أليس في المالكية فقهاء؟ أليس في الحنابلة فقهاء؟ ها؟ عندما نقول طريقة الفقهاء فهذا يشعر بأنها خاصة بالفقهاء سواء كانوا حنفية أو غير حنفية، أو أن خص الفقهاء بالحنفية دون سائر الأئمة، فنعتبر أن الفقه عند مين؟ عند الحنفية بخلاف سائر الأئمة. فالقول بي أو التسمية بطريقة الحنفية أولى لإزالة هذا الوهم أن الفقه يكون عند الحنفية فقط، أو أن طريقة الفقهاء شملت فقهاء المذاهب كلهم. واضح؟ يبقى هنقول طريقة الايه؟ الجمهور وطريقة الحنفية. نعم. وأما طريقة الحنفية فقد ألف فيها كثير من فطاحلهم قديما وحديثا، فكتب فيها من المتقدمين أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص، وأبو زيد عبيد الله بن عمر القاضي الدبوسي، وشمس الأئمة محمد بن أحمد الصرخي، يعني مشهور الصرخي، لا هي الصرخي أصح، الصرخي بتسكين الخاء، وأصول فخر الإسلام علي بن محمد البزوي، وقد شرحه علاء الدين عبد العزيز ابن أحمد البخاري. ثم جاء طائفة من العلماء، يبقى خلاص استقر أمر الطريقتين الأوليين المذكورتين، طريقة الجمهور وطريقة الحنفية، وكانوا الأصل في التصنيف، كانوا الأصل في التصنيف. لو اعتبرنا الشافعي رحمه الله تعالى وهو كذلك أول من صنف، يبقى طريقة الجمهور أسبق. ولكن في الحقيقة كانت هناك كما قلت محاولات، وسيأتي ذكر ذلك، مكتوبة أيضا لبعض علماء الحنفية أسبق من الشافعي، ولكن لم تكن بنفس الدقة والتأصيل والقصد اللي كان عند الشافعي رحمه الله، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. طيب، يبقى سواء قلنا إن طريقة الجمهور تقدمت على طريقة الحنفية أو العكس، المهم أن هاتين الطريقتين سبقتا بقية الطرق التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. من ذلك أن طائفة من العلماء رأوا أن يكتبوا كتبا تجمع بين الأصلين، أصل الحنفية وأصل الشافعية أو الجمهور، ومن ذلك كتاب بديع النظام الجامع بين كتاب البزوي والإحكام لمظفر الدين أحمد بن علي الساعات البغداد الحنفي، وكتاب تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود البخاري الحنفي أيضا، وقد لخص في كتابه أصول البزوي والمحصول للرازي ومختصر ابن الحاجب، وكتاب التحرير لابن الهمام الحنفي، وكتاب جمع الجوامع لعبد الوهاب ابن علي السبكي الشافعي. وقال في أول كتابه أنه جمعه من زهاء 100 مصنف، وهذه الطريقة تعتني بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها، وتعتني كذلك بتطبيقها على الفروع الفقهية وربطها بها، لأن جمع بين الطريقتين، الطريقة التي تعتمد على تصعيد القواعد وتأصيل الأصول من خلال الأدلة، وفي نفس الوقت إيه؟ تطبيق الفروع، وكيف نوفق بين الفرع والأصل، فهي طريقة جامعة للطريقتين السابقتين. وأكثر الكتب المصنفة حاليا وأكثر كتب أو أكثر طرق التدريس الحالية تتبع هذه الطريقة، يعني كتب المعاصرين في أصول الفقه وطرق التدريس الحالية تميل إلى الجمع بين الأمرين، التأصيل من خلال الأدلة بعيدا عن الفروع، ثم محاولة تطبيق الأصل على الفرع والنظر في مدى اتفاق الأصل مع الفرع أو العكس. إذن الطرق سواء كانت طرق تصنيف أو طرق تدريس الآن تابعة ليه؟ للطريقة الثالثة، وهي الجامعة بين طريقة الجمهور وطريقة الحنفية. طيب، قلت وبقيت طريقتان أخريان، أولاهما طريقة تخريج الفروع على الأصول، وتتميز بذكر خلاف الأصوليين في المسألة مع الإشارة إلى بعض أدلة الفرق المختلفة. يعني اختلف الأصوليون في مسألة القضاء، مسألة اللي أخذتها معكم المرة الماضية، القضاء هل يجب بالأمر القديم أم لا بد من أمر شديد؟ واحد عجز عن الصوم مدة معينة أو عن الصلاة، هل يلزمه أن يقضي ما فاته من صيام أو صلاة بقول الله جل وعلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أم لا بد من دليل جديد يقول له اقضي ما فاتك؟ الجمهور على انه لا بد من امر جديد يوجب عليه القضاء. قالوا ليه؟ قالوا لان الله عز وجل عندما كلف العبد بعباده مؤقته، العباده المؤقته هي التي حدد الشارع لها وقتا لا يجوز ان تؤدى قبله ولا تؤخر بعده، صيام فرض في شهر رمضان، صلوات ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فدي بنسميها ايه؟ عباده مؤقته. فالجمهور قالوا ان العباده المؤقته يجتمع فيها تكليفان، الفعل ومراعاة الوقت. وما دامت قد شرعت على هذا فلا بد من الوفاء بالأمرين جميعا، العمل مع الوقت. الحنفية قالوا الأصل أنه مكلف بالصلاة والوقت تابع، فإذا خرج الوقت بقي التكليف بالإيه؟ بالفعل، فيلزمه أن يفعل سواء في الوقت أو إيه؟ أو بعد الوقت. ومن هنا قالوا لا يلزم أمر جديد لوجوب القضاء. واضح السبب؟ سبب الخلاف بين الطرفين؟ الجمهور قالوا لا، التكليف بحاجتين، فلا يصلح ان ياتي بواحده على حساب الايه؟ الاخرى. الحنفيه قالوا طيب التكليف بحاجتين نعم، ولكن اذا ذهب واحد ما نضيعش الايه الاخر. فقالوا يلزمه القضاء بالامر الايه الاول. فهنا تجد هذه الطريقة اللي هي طريقة تخريج الفروع على الأصول يذكر الأصل. وهل الأصل ده متفق عليه أم مختلف فيه؟ إذا كان متفق عليه خلاص، إذا كان مختلف فيه يبينهم سبب الخلاف وأدلة كل طريق وأي القولين أرجح، ثم بعد ذلك يذكرون ما ترتب على هذا الخلاف من اختلاف فرعي، لأن الاختلاف في الأصل هيؤدي الاختلاف في الفرع ولا لا؟ أكيد، لأن ما بني على شيء فهو تابع له. فإذا كان أصلي بخلاف أصلك هنختلف أم هنتفق؟ هنختلف. يعني بعض الناس مثلا يقولون إن شيخ شاكر رحمه الله، شيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى، صح هذا الحديث، والشيخ الألباني رحمه الله ضعف. ويتصور الإنسان اللي هو قليل العلم تصورات ربما تأتي بالسلب على أحد العالمين، فيقال مثلا فلان متساهل. متساهل كيف يكون متساهل؟ انت تعرف معنى التساهل وعدم التساهل؟ ومتى يحكم على الشخص بالتساهل؟ ها بسؤال، يعني متى تصفني بالتساهل؟ إذا كنت أنا وأنت بنتفق على شيء واحد أو على حكم في المسألة، ثم تراني مفرطا في العمل بهذا الحكم، يبقى أنا إيه؟ متساهل أو أنا مقصر أو أنا مفرط، كل ما شيء. لكن إذا كنا مختلفين في الحكم، يعني مثلا أنا أرى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وأنت ترى أنه ينقض الوضوء، ثم رأيتني صافح زوجتي مثلا ثم دخلت إلى المسجد وصليت بدون وضوء، يصلح أنك تقول عليهم متساهل؟ يصلح؟ ما يصلح، لأن يعني المسألة خلافية، أنت تدين بما تراه حقا وأنا أدين بما أراه حقا. لكن لو اتفقنا سويا على ان مس المرأة ينقض الوضوء، ثم رأيتني دخلت بعد مس المرأة وصليت، وتقول علي ايه؟ ممكن تحكم علي بالتساهل، ممكن تحكم علي بالمتناقض، عندي ايه؟ تناقض. ليه؟ لان لم اتبع الاصل الذي ادين به. انما اذا كان اصلي واصلك فيهما خلاف، او بيني وبينك اختلاف في الاصل، يبقى لا يصلح ان تحاسبني باعتبار الايه. وده جماعة مسألة بتسبب مشاكل كبيرة جدا بيننا معشر الاخوة. يعني لو جاء واحد اليوم وقال ان شاء الله تحضر معاك الدروس هنا ولا مفيش مشكلة، إن غطاء أو ستر وجه المرأة مستحب فقط، نجد من يبادر إلى اتهامه بالتساهل ولا لا؟ طب ليه؟ في حين المسألة خلافية ولا مش خلافية؟ مسألة خلافية. أنا كنت هضرب مثل آخر ولكن راعيت وجود النساء، لكن خلينا نبدأ وضرب النساء داخلين فيه. لماذا يفرض بالتساهل؟ هل مجرد انه خلفك في الرأي يبقى متساهل؟ طب ما هو ممكن يقول عليك متشدد ولا لا؟ اليوم انا اطلت النفس جدا في دروس الفقه في ميد غمر في حكم تارك الصلاة. ليه؟ لأن الناس اليوم بين اتهامين، الذي يكفر أو يقول بتكفير تارك الصلاة، الفريق الآخر يقول عنه أنه خارجي من الخوارج، والذي لا يكفر تارك الصلاة يجد الآخر يحكم عليه أنه مرجئ. سبحانك اللهم، ألم يكن هذا الخلاف موجودا بين الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد؟ أحمد كان يقول بالتكفير. هل رأينا الشافعي رحمه الله تعالى أو حتى من دون الشافعي قال أحمد من الخوارج؟ هل رأينا واحدا تكلم في حق واحد من الصحابة وقال إن الصحابة اللي كانوا يقولون بتكفير تارك الصلاة خارجي؟ طب ليه اليوم يقع هذا؟ لعدم مراعاة هذا الأصل، وهو أن الاختلاف في أصل المسألة يؤدي إلى الاختلاف في الفرع. ولو اطلعتم على رسالة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رفع الملام لرأيتم من ذلك خيرا كثيرا. رفع الملام من المقيم؟ مقيم؟ لا، هي رفع الملام لتيمية رحمه الله تعالى. لو طلعتم رسالة الإمام تيمية رحمه الله تعالى رفع الملام عن الأئمة الأعلام لوجدتم من ذلك كما كثير. لكن المهم ألا تبادر بتخطئة غيرك. فأقول هنا طالما إن في اختلاف في الأصل يكون في اختلاف في الفرق، فهذه الطريقة تتم بتجلية هذا الأصل، إن هذا الأصل فيه خلاف بين الحنفية والجمهور. ترتب على هذا الاختلاف في الأصل اختلافات في الفروع، هي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. واضح يا جماعة؟ طيب، يبقى طريقة تخريج الفروع على الأصول تتميز بذكر خلاف الأصوليين في المسألة إذا كان فيه خلاف، مع الإشارة إلى بعض أدلة الفرق المختلفة، لماذا اختلفوا وأدلة كل فريق. ثم وده المهم بقى اللي هو تخريج الفروع على الأصول، ثم ذكر عدد من المسائل الفقهية المتأثرة بهذا الخلاف. ولا يذكر من المسائل المختلف فيها إلا ما كان الخلاف فيها معنويا، أي له ثمرة، لأنه ممكن يكون في اختلاف لفظي فقط. يعني العلماء مثلا اللي اختلفوا في حتى ده اختلاف أصولي مش فرعي، هل هناك فارق بين المستحب والمندوب أم لا؟ ها؟ بعضهم يجعلهما سواء، والبعض يقول قول انت بقى. ما ينفعش تتعكس؟ لا، الأصل أن المستحب عندهم ما كان له علاقة بالمسائل الشرعية بالشرعيات، يعني كان تعلقه بالأمور الشرعية أقوى أو المصالح الشرعية. أما المندوب فما كان تعلقه بالمصالح الذاتية أقوى. هي طبعا الكلام ده ما دخلناش في الأصول لحد الآن، احنا في مقدمة الرجل. يعني نقول يستحب صلاة 12 ركعة بعد العشاء، العشاء ايه؟ بعد الفرائض في اليوم والليلة. ليه؟ لأن الصلاة أمر شرعي محض. وأقول ايه؟ يندب أن يشرب المرء على 3 مرات. لان دي فيها مصلحه للايه، مصلحه الانسان نفسه، بخلاف الثانيه مصلحتها ايه، مصلحتها شرعيه، لان النقص الحاصل في الفرض اللي هو الصلاه بيجبر بالايه، بيجبر بالنفس. فكانت المصلحه ايه في الاول والاخر، مصلحه شرعيه، مصلحه شرعيه. وان كان طبعا لا توجد مصلحه شرعيه لا يترتب عليها مصلحه ايه شخصيه، لان الاصل في العبادات ان بيترتب عليها مصالح جمه للعباد سواء كانت دنيويه او كانت اخرويه، لكن احنا بنتكلم باعتبار الحكم العام يعني. اما الاخرى فالمصلحه راجع على مين؟ راجع على المكلف نفسه، وبالتالي يفرقوا بين الاولى فيقولوا مستحب ويقولوا على الثانيه ايه مندوب. لكن في الاخر هل يترتب على ترك هذا او ذات عقوبه؟ يبقى يقولوا الخلاف لفظ، واضح؟ وهيأتي أيضا برضه أمثلة كثيرة لهذه الأمور. والغاية من هذه الطريقة ربط الفروع بالأصول، ولا شك أن الفرع كلما كان مستندا إلى أصل كان إيه؟ أقوى. لأن حتى في المثل الدارج يقولون الذي ليس له أصل يشتري له أصل. ليه؟ لأن وجود هذا الأصل يعطيه قوة وسند. فكذلك الفرق عندما أقول لك هذه المسألة أصلها كذا، يعطيك نوع من الثقة في الحكم ولا لا؟ ما قلت أصلها الكتاب والسنة والإجماع، أو دل على هذه المسألة الكتاب، وهو الأصل يأتي بمعنى الدليل، فأقول أصل هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع. هل هذا كمن يقول دل القياس على كذا؟ أيهما أقوى في حسك وامتثالك؟ ها؟ اللي تقول إن أصل هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع، لكن لما تقول أصلها القياس، طب ما هذا القياس لعل يكون فاسد، هيكون نوع في نوع من الشك أو التردد في قبول الإيه؟ الحكم. ومن هنا بنقول إن الفرع كلما كان مستندا لأصل كلما كان قبوله أقوى وامتثاله أقوى، لأن النفس بطبيعتها بتدعن إلى إيه؟ ها؟ قوي الدلالة، قوي الدلالة. طب الأصل يعطيها هذه القوة، فمن هنا يحصل نوع من الامتثال والطمأنينة حال العمل. نعم. وقد ألف على هذه الطريقة كتب كثيرة، منها تخريج الفروع على الأصول للزنجاني الشافعي، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني المالكي، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام حنبلي. يبقى دي الطريقة كم؟ الرابعة. الأولى خلاص طريقة الجمهور، الثانية حنفية، الثالثة الجمع بين الطريقتين، الرابعة تخريج الفروع على الأصول، الخامسة والأخيرة طريقة عرض أصول الفقه من خلال المقاصد. الشريعة تقصد تحقيق أمور معينة التي اصطلح على تسميتها بالضروريات. وأي شريعة لا تحقق للناس ضروريات حياتهم بل الحاجات التي تلزمهم فهي شريعة قاصرة، ولا لا؟ يعني الآن لو أردت أن تعرف حكم مسألة معينة ونظر فلم تعثر في الشريعة لهذه المسألة على حكم، هتقول إيه؟ ها؟ تقول الشريعة ناقصة، تقول الشريعة قاصرة. والله تبارك وتعالى امتن على هذه الأمة بكمال رسالتها وتمام شرعها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يتصور بحال من الأحوال إن ممكن حاجة تنزل بالناس أو يحتاجون إليها ولا يوجد في الشريعة حكمها. ولكن المشكلة بتكون في مين؟ في المجتهدين، أنهم لم يبذلوا من الجهد لاستنباط حكم هذه النازلة ما تستحقه هذه النازلة أو تلك، وبالتالي يتصور العام أو أنصاف المتعلمين إن الشريعة خلت عن بيان حكم هذه المسألة، وحاشا لله أن يكون الأمر كذلك. طيب، إذن الشريعة تهدف إلى تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، وأهم هذه المصالح الإيه؟ الضروريات الخمس أو الست: حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، وبعضهم يجعل النسل ضرورية ثابتة، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنها تلحق بحفظ العرض. طيب عندنا هذه الضروريات لابد أن الشريعة تحقق، وهناك حاجيات أيضا الناس يحتاجون إليها، فالشريعة لابد أن توفرها لهم. فمن هنا جاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما قلنا إن الشافعي رحمه الله سبق إلى تدوين علم الأصول، فالشاطبي رحمه الله تعالى سبق إلى تدوين الأصول على حسب المقاصد الشرعية في كتابه القيم الموافقات. يبقى الطريقة الخامسة طريقة عرض أصول الفقه من خلال المقاصد، فلم تسلك هذه الطريقة مسلك المتقدمين، وهي ذكر القواعد تحت عناوين وأبواب معينة. زي ما قلنا قبل كده أبواب أصول الفقه الكبرى كم؟ أبواب أصول الفقه الكبرى الأصول كم؟ يعني باب الفقه، باب الأدلة، باب القواعد اللغوية أو قواعد الاستنباط، مش هذه الأبواب؟ ويجي تحت باب الحكم يتكلم أولا عن الحاكم مثلا، أو يتكلم عن الحكم ومعناه وأقسام حكم شرعي وحكم وضعي، وأقسام الحكم الشرعي إيه؟ حكم شرعي تكليفي وحكم وضعي تكليفي، وأقسام ده إيه وأقسام ده إيه، وبعد ذلك يتكلم عن المحكوم عليه اللي هو المكلف وعوارض الأهلية، ثم يتكلم عن المحكوم فيه، ثم يخرج من هذا الباب الكبير إلى باب الأدلة، يتكلم عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعرف والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا وهو الآخر. ده باب إيه؟ باب كبير تحته أشياء. ثم يتكلم بعد ذلك في القواعد اللغوية أو قواعد الاستنباط، فيتكلم عن الأمر والنهي والعام والخاص وأنواع التخصيص والمطلق والمقيد، ومتى يحمل المطلق على المقيد، وقواعد الحمل، ويتكلم بعد ذلك على الدلالات، دلالة الظاهر والخفي والإشارة فدي كلها أيضا إيه؟ أجزاء داخلة تحت باب كبير. يبقى دي الأبواب الإيه؟ الرئيسية. هنا في عرض الأصول بحسب المقاصد ليس كذلك، ولا تميزت بعرض هذه الطريقة، يعني تميزت بعرض أصول الفقه من خلال مقاصد الشريعة والمفهوم العام الكلي للتكليف. وهي طريقة الشاطبي في كتابه المواصفات في أصول الشريعة، وله رحمه الله فضل السبت والتفرد بهذه الطريقة التي تشير إلى أحد ركني استنباط الأحكام الشرعية. مشكلة كثير من الناس يا جماعة أنهم يتصورون أن الأحكام الشرعية لابد لها من دليل ظاهر، واحد واحد سوي اثنين، لا، ويتصورون أن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. غير كده، طيب القياس ده قياس على إيه؟ هل هو قياس على دليل فرض ولا قياس على دليل كلي؟ ومن هنا بيقع نوع من التخبط في استنباط الأحكام. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يغترق من بحر بخلاف الذي يغترق من نهر، بخلاف الذي يغترق من جدول، بخلاف الذي يغترق من إناء. فهمين قصدي من وراء الكلام ده ولا لا؟ يعني كلما كانت أو كلما كان مصدر الاستنباط واسعا، كلما كان المرء أقوى وأجدر باستنباط الأحكام. إذا بنقول كلما تعددت مصادر الاستنباط، كلما كانت ملكة المرء أقوى وأقدر على معرفة الأحكام التي يريد أن يخطط إليها. إذا لو قصرنا الأدلة على النصوص، كتاب وسنة وإجماع، اللي ممكن نسميها إيه؟ الأدلة النقلية. الأدلة النقلية، لأن الأدلة التي بعد ذلك أدلة إيه؟ عقلية. قياس مثلا داخل ضمن الأدلة العقلية. طيب لو قصرنا الأدلة على الأدلة النقلية فقط، ممكن يفوتنا كثير من الخير ولا لا؟ لكن عندما ندرك مقاصد الشريعة، عندما نعرف أسرار الشريعة ونحاول أن نرد المسائل الفرعية إلى هذه الأصول الكلية، هل نتصور أن يفوتنا حكم مسألة أيا كانت؟ صحيح. وأنا أسأل سؤال، ترى ما السبب في كثرة مخالفة ابن حزم رحمه الله تعالى للأئمة؟ لأنه رحمه الله تعالى اقتصر على ظواهر الأدلة، ومن هنا سمي بابن حزم الظاهر، فهو يأخذ بظاهر النص ثم يحاكم غيره إلى أصله هذا فيرفض القياس، سواء كان قياسا على نص أو كان قياسا على أصل، ويأتي التفريق من الاثنين. فمن هنا وقع الايه؟ الخلاف بينهم. وربما كانت مخالفته للحنفية أكثر بكثير جدا من مخالفته للحنابلة. ليه؟ لأن الحنفية أهل رأي يميلون إلى الاستدلال العقلي أكثر. وكان لأبي حنيفة رحمه الله تعالى عذره، وهو أن السنة لم تكن دونت بعد، بخلاف عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يكفي من الإمام أحمد رحمه الله صنف هو المسند، فكان هذا يكفي أنه يرجع إلى الأدلة في كل ما يعرض له. الحاصل أن لما ضاقت دائرة الأدلة عند ابن حزم خالف إيه؟ خالف غيره. طب لما خالف غيره اضطر انه يرجع لماذا؟ سكت مثلا وقال لا اعلم، ولا اضطر انه يرجع لشيء معين؟ ايه تعرفوش اضطر انه يرجع لاصل، وهو ان الاصل الاباحه. خلاص يبقى رجع لاصل ولا ما رجعش؟ رجع لاصل، ان الاصل في الاشياء الاباحه، الاصل في العبادات المنع. فكل ما لم يرد فيه نص في مساله تتعلق بالعباده يبقى الاصل ايه؟ حرام. وكل ما لم يرد فيه نص يبين حكم مساله في المعاملات او ما دون العبادات يقول ايه؟ حلال. فمن هنا كثر الايه؟ كثر الاختلاف بينه وبين غيره من الأئمة لا سيما الحنفية. طيب لو نظرنا في مسألة مثلا الربوية، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد هاء بهاء. ابن حزم رحمه الله قال هذه هي الامور التي تجري او التي يجري فيها الربا فقط لانها المنصوص عليها. غير من العلماء قال احنا ننظر هذه الاشياء يجري فيها الربا لعله، فاذا وصلنا الى هذه العله الحقنا بالمذكور ما ليس بمذكور مما يشابهه ولا لا؟ يعني نهارك بالله عليك، الشعير كان له استعمال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، البر كان له استعمال، الأرض ربما لم يكن له نفس الاستعمال الحال ولا لا؟ الآن لا يكاد أهل بيت يستغنون عن الأرض، كذلك كانوا قبل ذلك البر والإيه؟ والشعير. طب لو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البر والشعير نقول الأرض لا. هنا تجد الذين قالوا بالحاق غير المذكورات بها قالوا لا، لأن الشريعة اللي يدرس الشريعة دراسة متكاملة وينظر إليها نظرة عامة يقول الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما لا تجمع بين متناقضين. إذن هيلحق الأرض بالبر ولا لا؟ هيلحق، لأن لو نظرت إلى واقع الناس هتجد الأرز والبر سواء، وربما كان الأرز إيه؟ أكثر حاجة واستعمالا وهو الآخر. فهنا يقولوا هذه القاعدة، فيقولوا إن الربا يجري أيضا في إيه؟ في الأرز. طيب الأول كان المرء يدفع مثقالا من الذهب أو درهما من الفضة، دينار ذهب أو درهم فضة أو عدة دراهم فضة ليشتري برا أو تمرا أو غير ذلك. إذا كان الذهب والفضة إيه؟ أثمان من أشياء. هذا يساوي عندنا إيه الآن؟ يساوي إيه؟ النقود؟ طيب الربا يجري في المال ولا ما يجريش؟ في الجنيه والريال والدولار والحاجات دي على قول ابن حزم ما يجريش، لان المذكور الذهب والفضه. السبب ايه؟ ان هو وقف عند ظاهر نص وما نظرش الى الايه؟ المفهوم العام للشريعه، الكليات الجامعه في هذه الايه؟ الشريعه المانعه، لأن لابد أن يكون بكل شيء عندنا إيه؟ حكم. طب ناخده منين؟ من أين نستنبط هذا الحكم أو كيف نصل إليه إن لم نفهم هذه القواعد؟ من هنا يأتي أو تأتي أهمية هذه الطريقة في التصنيف. أننا لا بد لمن يشتغل بالفقه أن يجمع بين الأدلة والركن الثاني أسرار الشريعة، لأن ليس من هدف القرآن أنه ينص على كل مسألة فرعية يحتاجها الناس اليوم والغد وبعد آلاف السنين. لا، يمكن أن تكون السنة فصلت بعض الشيء، ولكن أيضا لم تأتي بكل شيء. ولذلك أنا أرفض أن يدعي مدعي أن في مسألة لا يوجد حكمها في الكتاب والسنة، أرفض هذا تماما. لكن نفهم هذا الكلام كيف؟ نفهمه بأن القرآن والسنة وضعوا الايه؟ القواعد العامة والأصول التي يمكن من خلالها أن نعرف حكم كل مسألة. يبقى حكم المسائل كلها موجود في القرآن والسنة ولا لا؟ موجود، لكن مرة يبقى موجود بالنص الصريح، ومرة موجود بالايه؟ بالفحوى، ومرة موجود بالمفهوم، ومرة موجود بالإشارة، سواء كانت إشارة ظاهرة أو إشارة خفية. كل الكلام ده موجود؟ آه موجود. ومن هنا بندرك أهمية علم أصول الفقه من جهة، وإن ليس كل واحد مؤهل للخوض في بيان الأحكام الشرعية، لأن لو اعتمد على الأصل المذكور ما فيش دليل، يبقى الأصل الحيل. يا أخي اصبر، من قالك إن ما فيش دليل؟ وهذه الكلمة أنا أكرهها جدا، إن واحد يتكلف يقولك لم يرد في المسألة دليل. يا أخي وانت أحط علما بالأدلة، كل أعلى يبقى الأمر إيه؟ هين. إنما تقطع بأن المسألة لم يرد فيها دليل وكأنك حافظ العصر. حفاظ العصر ما كانوا يجترئون على ذكر ذلك، لكن الآن أصبحت دعوة فجة إن يقول لك لا يصح في هذا الباب حديث، لم يرد في هذه المسألة دليل، لا يثبت في هذا الحكم نص. سبحان الله العظيم. طب ليه؟ لماذا هذا التكلم؟ يا أخي النسوة التي سئلنا عن يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قلنا؟ ما علمنا عليه من مبلغ علمه، فقل مبلغ علمه في المسألة أنه لم يرد فيها إيه؟ كذا، أو لا أحفظ في المسألة دليلا. أنت لعلك لا تحفظ لكن غيرك يحفظ، فينبغي الإنسان أن يعرف قدر نفسه. فالمهم أن هذه الطريقة تكشف عن ركن مهم جدا من أركان استمداد الأدلة، وهو أسرار الشريعة، القواعد الكلية التي يستند إليها في استنباط الأحكام الفرعية. ده احنا بنتكلم بنقول ان الأصول في كل فن من فنون مهمة جدا. ليه؟ لأن احنا لسه متكلمين بنقول ان الفرع لما يستند إلى أصل بيكون أقوى. طيب إذا غابت الأصول ضاعت الفروع أصلا، ضاعت الفروع. ولماذا يقدم العلماء في غالب الفنون الدراسة التأصيلية؟ لأن هي بمثابة الآلة التي يستعملها المرء لفهم الفروع. يعني بالله عليك انت عطشان والماء في ذئب عميق، لما يكن معك إناء وحبل تربط الإناء بالحبل ثم تدلي الإناء وتستخرج الماء، هتشرب؟ لازم يكون معك آلة تستخرج بها هذا الماء ولا لا؟ أنا الأصول هي الآلة دي، وإلا حرمت من الماء. فمن هنا بنقول إن هذه الطريقة نبهت إلى أصل عظيم جدا يفتقر إليه كل ناظر في الأحكام الشرعية. نعم. قلت وله رحمه الله فضل السبت والتفرد بهذه الطريقة التي تشير إلى أحد ركني استنباط الأحكام الشرعية، وهو علم أسرار الشريعة ومقاصدها مع علم لسان العرب، اللي هي ليه؟ قواعد الاستنباط، قواعد الاستنباط. ولذلك أنا في الحقيقة أتعجب لكثير من الإخوة الذين أراهم أمامي في درس الأصول ولا أراهم في درس اللغة، مع أن قلت يا جماعة ارحموني وسهلوا علي المسألة، لأن بقدر ما تهضم اللغة من خلال الدروس التي تعقد هنا أو غيرها، بقدر ما هتفهمهم القواعد اللغوية التي سيأتي ذكرها في الأصول. لكن لست أدري يعني لماذا يحدث الناس عن دروس اللغة وهم في أمس الحاجة إليها، لا سيما الذي يدرس أصول الفقه، ليه مش عارف؟ وكم نبهنا، ولكن الله أعلم. نعم صحيح، أنا كنت أدرس أصول الفقه في مسجد أهل السنة بمنى التغنوج، فأجد جمع كبير واقف خارج المسجد ينتظر حضور، في حين أن في درس لغة، وأجد أمام الأخ درس لغة خمسة أسئلة. سبحان الله العظيم، طب أنت وصلت حتى ادخل أصب هذا الخير أو من هذا الخير ما قدر لك، لكن واقف برا المسجد منتظر أن يبدأ درس الإيه؟ الأصول. طب ليه؟ ها؟ لغة عندك أبدا مش لازم، والله تعالى عندما تنكشف الحقائق بترى العجائب. لا طيب، وهو الركن الثاني. يبقى عندنا أسرار الشريعة وعندنا القواعد اللغوية التي نسميها قواعد الاستنباط، لأن ماذا يستفيد المرء من حفظ نص لا يعرف مدلوله؟ هيستفيد حاجة؟ مش يستفيد أي شيء، لأنه بصريح العبارة لا يفهم ما يحمل أو يهرف بما لا يعرف. تيجي تقول لي يا فلان انت قلت كذا، اقول لك ايه معناها ايه دي؟ صحيح يعني. ولذلك هم ليه العلماء لما بيطبقوا الاحكام الشرعيه بينظروا الى عرف الناس في استعمال اللفظ. ليه؟ لانك انت لو قلت له هذه الكلمه كلمه قذف تستحق ان تجلب عليه، يقول لك اه قذف يعني شيء، انا والله لا قذفت ولا كذا، يعني كلمة الأحد عشان بس النساء هذه كلمة قذف. لكن لو واحد قالها اليوم نقدر نطبق عليه حد القذف من 82 جلدة لو الشرع قائم؟ نقدر؟ ليه؟ أنا هو ما عرفش معناه، هو سمع الناس بيشتموا بالكلمة دي كذب. أيوة، لكنه لا يدرك معنى الكلمة. حد القذف أنت هتكون عليه حد، يبقى لابد أن يدرك دلالة الكلمة اللي هو بيتكلمها. هو ممكن يتصور مثلا هذه الكلمة زي ايه؟ يا ابن الكلب مثلا، هذا قذف، هذا مش قذف، هي كلمة تغير. هو كده اللي يعرفه ايه؟ حتى ابنك الصغير لما بينطق بكلمات خارجة انت تقول له عيب يا ولد، يقول لك هو عيب ليه؟ ما الناس بيقولوه عيب ليه؟ لأنه لا يدرك دلالة الكلمة. هذا بالضبط زي مثل الذي يحفظ نصا ولا يدرك معنى. حدثني الشيخ مجدي عرفات حفظه الله انه ذهب مره الى محاضره متاخره، اظن خطبه الجمعه متاخره، فخرج احد الاخوه يخطب او حصل نوع من اللبس يعني. الشيخ كان المفروض يروح مكان ثاني، والاخ ده اللي موجود في المكان فسبق وصعد المنبر، والشيخ دخل جلس يسمع. الاخ بنى الخطبه من اولها الى اخرها على حديث، وخارج عن منبر الحديث رواه البخاري عن فلان وكذا، الناس كلها ده البخاري. نصرت بالصبا والدبور، ودخل الدبور في جنود الله التي لا يعلمها الا الله، واحنا بنحتقر الدبور وبنقول على الدبور، والخطبه من اولها لاخرها دبابير في دبابير. الشيخ قاعد يقول لي هولع بس اعمل ايه؟ وفي الاخر يقول قلت له يا أخي من أين جئت هذا الحديث؟ قال يا شيخ ده صحيح البخاري، وطلع جري ليأتي بصحيح البخاري. قال له أنت راح فين؟ البخاري ما خطرش له بال الكلمة اللي أنت قلتها دي. طب دي مشكلة إن الأخ ما يعرفش حاجة اسمها الدبور، الريح العاتية إنما يعرف إيه؟ يعرف الدبوب. فالغضة كلها طلعت على الدبابيك. وأخذتهم ما شاء الله في مسجد، في مسجد الصفين الأهل السنة الدين، ونسب إلى الله عز وجل. شوف لما يقول إن الدبور من جند الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، ده قال على الله عز وجل بلا علم ولا لا؟ كذب على رسول الله ولا لا؟ كذب على رسول الله. بسبب ايه؟ ما علينا من التفكير. المشكلة ان هو ما يعرفش حاجة ان اللغة فيها كلمة اسمها الدبور، انما يعرف الايه؟ الدبور. النهاردة بالله عليكم لو سمعت واحد بيقول عجز، الآية بتقول ايه؟ ادعو لنا، الآية تقول ايه؟ قول الآية، يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعادات بفتح الايه؟ الدال. لو هو قال وعد فيها، متصور ان العد اللي احنا بنطبقه اصاب ولا اخطا؟ فيك اثنين، اللي انتوا بتاكلوه ايه؟ عدس ولا عدس؟ ليه احسب العد؟ قط ايه ده؟ كل صويا ولا ايه؟ ها؟ ما تعرفوش؟ هو اللي بعرفش يقول فيها عد. ايش معنى يعني؟ كلمة عدس وسيلة حف للدابة على سرعة الجري، زي ما نقول حا ولا شين أعزكم الله. طب نقول ايه البلد؟ نقول عندنا الحمار حا والفرس شين، هذه مثل هذه. كلمة دي كلمة عدس بتسكين الدابة. لو جه قرأ القرآن كده أدخل في القرآن ما ليس فيه ولا لا؟ هذه مشكلة. ومع ذلك تجد الناس إلا من رحم الله في غاية العزوف عن دروس اللغة. ليه؟ لا سؤال. ثم يأتي ويدرس أصول فقه وهو مهم لدروس اللغة في الكيف. نكتفي بهذا القدر، وأرجو يعني ألا يحسب علي أنني أبكر أو أؤنب، ولكن حقيقة أنا أبين، لأن إذا أردت أن تكون طالب علم فينبغي أن تلم بالجوانب التي تحتاج إليها، ومنها علوم اللغة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. هو بس هنا تنبيه، أحد الإخوة بيسأل إن يقول ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضي بالله ربه وبالإسلام دينا إلى آخره، يقول هذا متى؟ هل عند قول المؤذن الله أكبر، أو عند أشهد أن لا إله إلا الله، أو عند أشهد أن أنا قلت قبل ذلك؟ إن هذا يقال بعد قرار المؤذن من الشهادتين، يعني بعد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله الثانية. يبقى إذن التردد يكون إمتى؟ رضيت بالله ربا إلى آخره، بعد التشهد الثاني في محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: والأفضل في التشهد قول السلام على النبي أم السلام عليك أيها النبي. ثابت عن عائشة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقولان السلام على النبي. قالوا: لأن قولك السلام عليك خطاب لمن بين يديك، أما وقد رحل النبي صلى الله عليه وسلم فيخاطب بإيه؟ السلام على النبي، اللي فيها نوع من الإشعار بغيبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أيديهم فيقولون السلام عليك أيها النبي. لكن في الحقيقة، وهذا طبعا ما رجحه الشيخ الألباني وجماعة من المعاصرين، لكن أنا أميل إلى الالتزام باللفظ الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لأنه لم يعلمهم لوقت معين، وإنما علمهم لهذا الوقت ولكل الأوقات التي تأتي بعد ذلك، لا سيما وأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنهم في بعض الإيه؟ الصلوات، وتقدم أبو بكر مرة صلى، وتقدم عبد الرحمن بن عوف مرة وصلى، ولم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا في حال غيبته السلام على النبي. والغيبة بتكون إما بالموت وإما بالإيه؟ بعدم الوجود في المكان نفسه. فالذي يترجع عندي والله أعلم الالتزام باللفظ النبوي، قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لأنه هو وإن كان لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في قلوبنا ماثل أمامنا. فأنت عندما تقول السلام عليك أيها النبي تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم معك، وهو موجود معنا بالفعل بما امتن الله عز وجل علينا به من نور الهداية ونحو ذلك. يقول يصلي ناس في مصلى تابع لمسجد من المساجد، ولكن من يصلي في المسجد مثلا يوم الجمعة لا يكون محاذيا للإمام بل يتقدم عليه، فأن تصح الصلاة تصح للضرورة، تصح في حال الضرورة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى لمن أراد أن يتوسع في نظر المسألة أو في بحث المسألة، إن في حالات السعة والاختيار لا يجوز التقدم على الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم. وهنا أنبه يا جماعة إلى مسألة للأسف انتشرت جدا في مساجد الأوقاف حتى في جبهة، وهي أن تجد هناك كراسي أو مقاعد معدة في آخر المسجد لأصحاب الأعذار، فيكون بين الصف الأخير في المسجد وهذه المقاعد مسافة طويلة جدا ليس فيها من يصلي، ويزعمون أن هذا صواب. هذا خطأ للحديث الذي ذكرته آنسا، تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم. طيب انت بيكون بينك وبين الإمام مسافة ايه؟ مسافة تمكنك من السجود المعتدل. وهكذا من لا سيما اننا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على اكتمال الصفوف، الصف الاول فالاول وهكذا. طيب هذه مخالفة صريحة للسنة، بل من أهل العلم من اشترط لصحة الجماعة اتصال الصفوف، بحيث يكون كل صف بمثابة الإمام للصف الذي يليه. طب نعمل ايه؟ الناس محتاجة تقعد وما يقعدوا في نص الصف، ايه المشكلة؟ هو لابد ان يكون الصف. احنا بننظر الى ظاهر المسألة دون ان ننظر الى المخالفة الشرعية. إن كان ولا بد نجعل هذه الكراسي في جانب الصف، لكن ما الذي يجعلنا نحرم هؤلاء من هذا الفضل؟ خلاص توضع كراسي في نهاية كل ايه صف. إذا وجد صاحب عذر وجلس على الكرسي على العين والرأس، وإلا فينحى الكرسي ايه إلى الخلف حتى يأتي من يحتاج إليه. أما أن نجعل مرابط في آخر أو كراسي أو مقاعد في آخر المسجد يكون بين هؤلاء المصلين وآخر الصفوف مسافة طويلة جدا، هذا خطأ ولا يشفع لهم أنهم أصحاب أعذار. يريد أن يجلس، الأصل كمان في الجلوس، الجلوس على الأرض، الأصل في الجلوس، الجلوس على الأرض، لأن الناس مثلاً تعرفون أنه دخل على رجل يصلي صاحب عذر فوجده قد وضع إيه؟ وساده يسجد عليه، يعني رفع مكان السجود حتى يتمكن من إيصال جبهته من هذا المكان، فرمى بالوسادة وأمره أن يصلي بحسب استطاعته. أنت يعني هذا أني الآن لا أستطيع أن أصل بجبهتي إلى الأرض، أعمل إيه؟ أجعل انحنائي حال السجود أخفض من انحنائي حال الركوع. يعني لو أنا جالس هكذا أعمل إيه؟ الركوع أهو السجود أهو، لا يلزم أن جبهتي تصل إلى الإيه؟ تصل إلى المنضدة. وهكذا إذا كنت على الأرض، يبقى المهم أن السجود يكون أخفض من الركوع وانتهت القصة، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالأصل في الجلوس أن يكون جلوس على الأرض، إلا إذا عجز عن الجلوس على الأرض يبقى يأتي الجلوس على مكان إيه؟ مرتفع. لأن العلماء يقولون الحاجة تقدر بقدره، وهنا أيضا يقع خطأ قد يؤدي إلى بطلان الصلاة، وهو أن تجد هذا الرجل يبدأ صلاته قاعدا مع أنه يستطيع على الأقل أن يفتتح صلاته قائمة، وإلا كيف جاء من بيته إلى المسجد؟ صلاة بطن. معلش يعني الكلام يأتي بعضه ببعض. صلاة بطن ليه؟ لأن العلماء يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور. انت ما تقدرش تقف طول الصلاة، لكن تقدر تقف لمدة دقيقة، تبقى تقف الدقيقة، تقدر تقف لمدة دقيقتين، يبقى تقف الدقيقتين. اما انك تبقى جاي من بيتك ماشي لحد المسجد وتستكثر على الله تبارك وتعالى انك تقف دقيقة لحد ما تشعر بالعجز عن القيام وتجلس، يبقى ده شرط انه يظل قائما حتى يشعر بانه عاجز عن القيام، يبدأ ايه؟ يبدأ يقعد. اما انه يبدأ صلاته وهو جالس وهو يستطيع ان يبدأها وهو قائم فصلاته باطلة، لان القيام شرط لصحة الصلاة. وفقط يقدر بالجهل لكن يعلم. ما انت تدرسوا ايه في المساجد او دور الائمة في المساجد ايه؟ ده هم اللي بيعملوا الان، ده امام المسجد هو اللي عمل الكراسي دي في الاخر ومتصور ان هو بيقدم خدمة للناس وان هو بيصر لهم الايه؟ لا، ده هو يمجد ويعلم، لان ده دوره، ولا يجوز تأخير البيان